سبحانه وتعالى، ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى ما ذكره المصنف تحت قوله أسماء الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة، وبينا أن أسماء الله سبحانه وتعالى هذه أسماء مثبتة في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى لم يستفد صفة ولا اسم لم تكن قبل ذلك، ولكن ما زال سبحانه وتعالى ولا يزال جل في علاه موصوف بهذه الصفات التي وصف بها نفسه في كتابه أو وصفه بها النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا أيضا أن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، بمعنى أن الإنسان لا يستطيع أن يسمي ربه سبحانه إلا بما ورد من هذه الأسماء في كتابه سبحانه وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا عندما نتعامل مع أسماء الله سبحانه وتعالى نقول أن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. قلنا من حيث من جهة الذات نقول أنها أعلام، كل اسم من هذه الأسماء يدل على الرب سبحانه وتعالى، كما بينا إن قلنا الرحمن فاسم الرحمن قلنا مشتق من صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، إن قلنا الرحمن يبقى هو الله، إن قلنا الرحيم هو الله، الوهاب هو الله سبحانه وتعالى. وقلنا أيضا باعتبار الوصف أن كل اسم من هذه الأسماء له معنى دل عليه، وبالتالي مشتق هذا الاسم من صفة من صفات الرب سبحانه أو من فعل من أفعال الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي قلنا أن دلالة هذه الأسماء كما بينا مما ذكر المصنف حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما، مطابقة وتضمنا والتزاما. قلنا إن قلنا الرحمن يبقى هو الله ويتضمن صفة الرحمة، وأيضا بيتضمن صفات أخرى بجهة اللزوم، كقلنا الرحمة يبقى معنى ذلك يبقى نثبت له صفة الحياة، صفة العلم، صفة السمع، صفة البصر، وهكذا. يبقى لأنه كما بينا أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالرحمة، يبقى كيف يوصل هذه الرحمة إلى أهلها؟ يبقى لابد أن يكون قديرا ولابد أن يكون عليما سبحانه وتعالى. الله عز وجل يجيب دعاء الداعي ويستجيب سبحانه وتعالى لدعاء الداعي، يبقى من لوازم ذلك أن الله سبحانه وتعالى لو طلب العبد من ربه أن يغفر له الذنب يبقى نقول أن الله سبحانه وتعالى سميع وبصير ويعلم سبحانه وتعالى، وأيضا قدير عنده القدرة على غفران ذنب ذلك العبد، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقوم بغفران ذلك الذنب دون سواه. وبالتالي قلنا أن دلالة هذه الأسماء حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما. وبينا أيضا أن المعتزلة أو الجهمية قالوا أن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام مجردة أو أعلام جامدة لا معنى لها، على أساس أنهم يقولون أن العباد هم الذين أعاروا الرب سبحانه وتعالى هذه الأسماء. وقلنا أن الدافع لقول المعتزلة أنهم ينفون صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى وهي صفة الكلام، لذلك معلوم أن المعتزلة يقولون أن القرآن مخلوق. قلنا إيه السبب في ذلك؟ لأنهم يقومون بنفي صفة الكلام، وبالتالي على ذلك يقومون بنفي كل الصفات. قال أنهم يقولون أن كل صفة قائمة بذاتها، فلو قمنا بإثبات الصفات يبقى أثبتنا آلهة متعددة. قلنا أن السبب في انحراف هؤلاء أنهم وضعوا معايير وأسس وبدأوا يحاكمون الكتاب والسنة من خلال هذا الأمر، بدأوا يحاكمون الكتاب والسنة من خلال ذلك الأمر. قلنا لابد أن احنا أن نستفيد يعني من انحراف هؤلاء، كيف انحرفوا؟ قلنا لابد أن نعرف كيف انحرف هؤلاء القوم وما هي الدوافع التي دفعت هؤلاء إلى أن ينحرفوا عن طريق ربهم المستقيم. قلنا لماذا؟ حتى نحذر من ذلك الجانب. الله سبحانه وتعالى كما بين لنا المقصود من المسلم أن يسير على طريق ربه المستقيم، قلنا ومن موجبات ذلك أن نعلم كيف انحرفت الأمم السابقة. قلنا لماذا؟ كما قال ربنا سبحانه وتعالى لا يستطيع الإنسان أن يقوم وأن يحقق هذه العبادة لرب سبحانه وتعالى إلا إن كان مجتنبا للطاغوت. لا نستطيع أن نقيم العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى إلا أيضا من خلال أن الإنسان يبتعد أو يكون أكثر ابتعادا عن مسائل الشركيات. فإن لم يعلم الإنسان الشرك يقع في ذلك، قلنا الإنسان يقع فيما يجهله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أنه ما أرسل الرسل إلا كما قال، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى لا يقوم الإنسان بعبادة ربه فحسب، ولكن من عبادة الله سبحانه وتعالى أيضا الابتعاد عن الشرك، كما نقول أن من فعل الطاعات ترك المعاصي. يبقى نقول هذا فعل الطاعة، من فعل الطاعة ترك المعصية، وترك المعصية طاعة لله سبحانه وتعالى. ومعلوم قصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم فتحة الغار، وقلنا أن الثاني كما بيانت الرواية يبقى كاد أن يقع على المرأة، فقالت لما قالت له اتق الله قام عنها مخافة من ربي سبحانه وتعالى. يبقى كان خايف على معصية وترك المعصية خوفا من ربي سبحانه وتعالى عندما ذكرته المرأة بذلك، وبالتالي هذا عمل توسل به إلى ربي سبحانه وتعالى، والله عز وجل بيّن أن هذا عمل متقبل. يبقى لأنه ترك المعصية خوفا من ربي سبحانه وتعالى، فترك المعصية طاعة لله. كذلك من علامات قيام الإنسان بالعبودية الحق لله سبحانه وتعالى أيضا أن يكون أبعد ما يكون عن مسائل الشرك. ولذلك قال ربنا سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يبقى من لوازم ومقتضيات لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، يبقى نعرف إزاي نقيم العبودية، ومنها أن نكون أبعد ما نكون عن معالم هدم صرح الإيمان. فلذلك هؤلاء قالوا أن أسماء الله سبحانه وتعالى عبارة عن أعلام جامدة لا معاني لها، وأن وقعوا في ذلك كنتيجة لوضعهم معايير وأسس، وبدأوا يحاكمون النصوص والواردة في الكتاب والسنة على أساس ما وضعوا من معايير لذلك المذهب الباطل. عشان كده الإنسان دايما كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن ذلك الدين لا يعرف إلا من الكتاب والسنة، لا يعرف إلا من الكتاب والسنة، وأن ممكن تذل الأقدام وبالتالي الكل يحاسب عن طريق الكتاب والسنة، لكن لا يحاكم الكتاب والسنة. يبقى الكل أساسا محكوم بالنصوص، لكن لا يستطيع الإنسان أن يضع معيارا ثم يحاكم على أساسها النصوص. نحذر من ذلك، قلنا مهما كانت مقامة هذا الإنسان، وبالتالي قلنا الإنسان مش معصوم، فهناك بعض الزلات قد يقع الإنسان في زلة ويتبع على ذلك. لذلك بينا أن البدعة أحب للشيطان من الكبير، قلنا لأن فيها اتباع، قلنا لأن الإنسان يظن أن هذا باب من أبواب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فتذل الأقدام عند ذلك. قلنا كذلك أيضا الفرق الضالة دي ضلت من حيث أنهم قالوا من باب تنزيه الرب سبحانه وتعالى، قاموا بتأويل بعض الصفات، قاموا بنفي بعض الصفات وهكذا. قلنا كل ده كان الباب أو المدخل، يعني كما يقولون تنزيه الرب سبحانه وتعالى، لكن نقول أنهم أخطأوا الطريق. فلا يكتفي الإنسان بأن يكون من أصحاب النوايا الحسنة، ولكن أيضا الطريق لابد أن يكون واضح المعالم، والطريق واضح المعالم يتمثل في المنهج النبوي. فعلى ذلك لا نقطع إلا ذلك الطريق، ولا نعمل إلا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان عليهم. يبقى ما مش نقول من أصحاب النوايا الحسنة فقط، لكن لابد أن العمل أيضا ندقق في ذلك العمل أن يكون على منهاج النبوة. فعلى ذلك هؤلاء قالوا أن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام جامدة لا معاني لها، وأن العباد هم الذين أعاروا الرب سبحانه وتعالى ذلك. قلنا من لوازم كلام هؤلاء وكأنهم يقولون أن الرب سبحانه وتعالى كان مجهولا للقوم، حاله كحال الشخص المجهول، ثم اتفق القوم على أن يعيروا أسماء يعرفونه من خلالها. قلنا ده لوازم كلام المعتزلة، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبير. وكما قال ربنا سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال سبحانه له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض والعزيز الحكيم. ثم بين بعد ذلك الرد على ذلك الكلام السفيه الذي تكلم به هؤلاء المعتزلة. وكما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله تعالى يقول أنا الرحمن، كما ورد ذلك فيما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم ويرويه عن ربي سبحانه وتعالى. يقول: قال الله تعالى: أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلت ومن قطعها بتدت. فيقول الله تعالى: أنا شققت لها من اسمي. قال: ودعت الجهمية مكذبين لله وللرسول أنهم أعاروه الاسم الذي شقها منه. ادعت الجهمية مكذبين لله وللرسول أنهم الذين أعاروه الاسم الذي شقها منه. ومن أين علم الخلق أسماء الخالق قبل تعليمه إياهم؟ ده المسألة كده، يعني لو إنسان عنده نوع من أنواع العقل، قلنا دايما يقع الإنسان في الزلات كنتيجة للتقليد، إن نتيجة للتقليد وبيبقى فيها إلغاء العقول. قلنا يعني عندنا شواهد لما نيجي ننظر كده إلى حال كل الطوائف التي ضلت في الطريق وكل الأمم السابقة التي كتب عليها ربنا سبحانه وتعالى الهلاك، قلنا انحرفوا كيف انحرفوا عن الطريق. دايما انحراف عن الطريق يأتي عن طريق التقليد، يأتي عن طريق التقليد. فعلى ذلك من الممكن يكون يعني إنسان في ظاهر الحال أنه عالم، أنه عالم، وبالتالي نجد أنك تقلد هذا، تقول هذا لا يمكن أن يخطئ، وبالتالي من أين أتى بذلك الأمر، فيقلد على ذلك. ولكن كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون هناك دعاء على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر هذه الأمة من أئمة الضلالة، وبالتالي قال: فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا. والقرآن يعني مملوء بذلك، لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا، وكذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: وقال ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. يبقى على ذلك احذر من التقليد، ما يتقدم الإنسان إلى فعلا أو ما يتلفظ بلفظة إلا ورجوع الإنسان إلى المصادر الأساسية. هذه ليست بمصادر مبهمة، يعني هذه مصادر أساسية، مصادر بينة واضحة، ليست بمبهمة. وبالتالي الرجوع دوما، طريق السلامة هو أن نتمسك بالكتاب والسنة، وأن كل قول أو فعل نقيم عليه الدليل من الكتاب والسنة. قلنا لأن الأمر لا يحتاج إلى أي نوع من أنواع المغامرة أو المقامرة. لا تقامر بحياتك ولا تغامر بأوقاتك، قلنا أوقات دهيت هي التي نعمرها ونستثمر هذه اللحظات حتى يتقرب الإنسان من ربي سبحانه وتعالى ونستنتج خلالها الرحمات. وبالتالي المطلوب من الإنسان أن يدقق كما بينا قبل ذلك حال الإنسان، حال الذي يسير في أرض ملغومة. قلنا أرض ملغومة، يا ترى ممكن نغامر كده بحياتنا، نغامر ان احنا يعني نقول من باب المغامرة نمضي في ذلك الطريق، نقول والله ليس هناك استئناف مرة ثانية، فإن كان هناك معالم لآثار على ذلك الطريق ماذا تفعل؟ قلنا اننا لابد ان ندقق، ان نضع هذه الأقدام على نفس ذلك الأثر. وده لماذا؟ لان الإنسان لا يغامر بحياته أبدا. كذلك أيضا قلنا في مسائل الدين يعني لا يكون مسألة التقليد ولكن الاتباع. يبقى إذا دلنا إنسان على طاعة الطاعات يبقى نقول أين الدليل؟ من الكتاب والسنة، حتى نكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والأتباع دايما يعرفون بأن أفعال هؤلاء لا تتم إلا عن طريق معرفتهم بالدليل، يبقى حيدلنا أيضا على الدليل من الكتاب والسنة. فلذلك قالوا: أين علم الخلق أسماء الله الخالق قبل تعليم إياهم؟ فإنه لم يعلم آدم ولا الملائكة أسماء المخلوقين حتى علمه الله تعالى من عنده، وكان بدء علمها منه، فقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ننظر إلى الملائكة كيف ينزهون الرب سبحانه وتعالى، ولا يفتئتون على ربهم سبحانه ولا يتعدون الحدود المرسومة. لما قال لهم ربنا سبحانه وتعالى: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك. تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن أي عيب وعن أي نقص. لا علم لنا إلا ما علمتنا، يبقى هذه العلوم والمعارف لم نتعلمها ولم نتعرف عليها إلا من خلال المصادر الأساسية، إلا من خلال ما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا من خلال هذا البيان الواضح الجلي كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول لهؤلاء، قلنا لو الإنسان كده يفكر لما قاموا بتأويل الصفات أو نفي الصفات، نقول لهم يعني أنتم تعرفون الرب سبحانه وتعالى قبل أن يعرفكم بنفسه؟ أبدا. قلنا إحنا جبنا منين أن الله سبحانه وتعالى وهاب، أنه رزاق، أنه حكيم عليم؟ من أين أتينا بأوصاف الرب سبحانه وتعالى؟ من أين؟ قلنا بعد هذه الإخبارات، يعني بعد الإخبارات. فكان كلام هؤلاء بعد الإخبار، قلنا بالضبط ده حالهم كحال العاصي الذي بعدما فعل المعصية احتج بالقدر، قال هذا قدر الله سبحانه وتعالى. نقول أنت كاذب، لو كان ذلك لكان الاحتجاج قبل الفعل، لكن يحتج بعد الفعل. قلنا نفس القضية، إمتى تدخلوا وتكلموا؟ بعد هذه الإخبارات بدأوا يتكلمون. نقول أنتم أجهل ما يكون قبل هذه الإخبارات، وأنتم أيضا أجهل ما يكون وأشد جهالة بعد الإخبارات، لما قاموا بتأويل هذه الصفات قلنا على غير الأمر الذي يليق بالرب سبحانه وتعالى. فيها مسألة كده كأنهم هم يعلمون ما لا يعلمه الرب سبحانه وتعالى. نقول أأنتم أعلم أم الله؟ يبقى لازم نسلم لله سبحانه وتعالى. وقلنا هذه الملائكة يقول لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، إنك أنت العليم الحكيم. ننظر كده، يعني بنحتاج لما نيجي نقرأ القرآن يعني نطلع على كلام الأنبياء وكيف كانوا يختمون الكلام بأسماء الله سبحانه وتعالى، ويتخارون من أسمائه ما يتفق مع الكلام، ما يتفق مع الكلام. كما بينا هذا إبراهيم عليه السلام بعدما قام ببناء البناية التي أمره بها ربنا سبحانه وتعالى، بعد ذلك يقول ربنا تقبل منا إنك أنت سمعني، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا يتخير بأسماء الله سبحانه وتعالى ما يتناسب مع الدعاء. وقلنا الإنسان إن لم يكن له تدقيق في أسماء الله سبحانه وتعالى ويقف على المعنى الذي دل عليه ذلك الاسم، لا يستطيع أن يحقق العبودية الحق لله سبحانه وتعالى من خلال هذه الأسماء. والله تعالى تعبد العباد بذلك، ولله أسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجدون ما كانوا يعملون. لو ما كانش الإنسان يتعرف على مدلول الأسماء يبقى لا يستطيع أن يحقق العبادة. وكذلك أيضا يعني يقف الإنسان على ما معنى الإلحاد في أسمائه، أنه لو لم يقف على ذلك ممكن يلحد في أسماء الله هو لا يدري. ربنا سبحانه وتعالى كما أقيموا الصلاة، يبقى ترى نحقق الصلاة إزاي نتممها؟ يبقى لازم الصلاة دي لها يعني مدلولات، لها معاني معينة، كيفية معينة. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتوني أصلي. نقول أيضا ربنا سبحانه وتعالى عليم حكيم خبير، يبقى عشان نتعبد لله سبحانه وتعالى بذلك يبقى ننظر يعني ما هو المعنى الذي دل عليه ذلك الاسم، وننظر أيضا نقرأ من حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يتعبدون لله سبحانه وتعالى بذلك. هذا الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما يضحك الرب اليوم، يبقى صفة من الصفات لكن مش عبارة عن موضوع في المعرفة الذهنية أو في حيز الذهن وانتهى، لا دي وقعت في المحل في القلب. وبالتالي هو بيتخير الموطن الذي يضحك فيه الرب سبحانه وتعالى، ما يضحك الرب اليوم. يبقى الصفات نقول انها عبودية حقة عند هؤلاء القوم، يعني لها عبودية حقة عند القوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للقوم لما كانوا يعني يرفعون أصواتهم بالتسبيح والتكبير، قال ارفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غيبة، إن الذي تدعون سميع قريب. بيعلمهم كده التطبيقات، كيف يكون التطبيقات وكيف أيضا تحيا القلوب من خلال إقامة الإنسان لأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته في حياته. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، من أحصاها وحفظها دخل الجنة. قال من أحصاها وحفظها دخل الجنة. ثم قال فهذه كلها أسماء الله تعالى لم تزل له كما لم يزل، فأيها دعوت فإنما تدعو الله نفسه. قال ويدخل الإيمان قلب رجل حتى يعلم أن الله تعالى لم يزل إله واحدة بجميع أسمائه وجميع صفاته لم يحدث له منها شيء كما لم تزل وحدانيته. على ذلك قال فهذه كلها أسماء الله تعالى لم تزل له كما لم يزل، يبقى أسماء كلها أزلية ولم يستفد سبحانه وتعالى اسم من هذه الأسماء يعني بعد إيجاد المخلوقين، لم يستفد اسم الخالق لوجود المخلوقين، ولكنه هذا اسم تسمى به سبحانه وتعالى قبل وجود المخلوق، واسم الرزاق أنه أيضا يوصف بذلك وتسمى بذلك قبل وجود المرزوق، وهكذا كما بينا. فقال فهذه كلها أسماء الله تعالى لم تزل له كما لم يزل. بأي دعوت فإنما تدعو الله نفسه. قال ندخل الإيمان قلب رجل حتى يعلم أن الله تعالى لم يزل إلها واحدا بجميع أسمائه وجميع صفاته، لم يحدث له منها شيء، كما لم تزل وحدانيته. ثم شرع بعد ذلك المصنف في بيان المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها، إن لله 99 اسما من أحصاها حفظها دخل الجنة. قلنا يعني لو الإنسان كده مكث على تحقيق لهذه الرواية قلنا لكفى الأمر. قلنا لو إنسان كده أخذ آية من آيات الله سبحانه وتعالى ويعني يسعى أن يقيم هذه الآية في حياته قلنا لكفى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. عشان تحقق العبودية لله سبحانه وتعالى تعلم بس كل اسم دل عليه وكيفية تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى من خلال هذا الاسم أو تلك الصفة، حنجد الإنسان حيكون يعني يمر على كل ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى من الاعتقادات ومن العبادات، وفي المقابل يكون أبعد ما يكون عن المسائل التي نهانا عنها ربنا سبحانه. نلقى أيضا هذه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا بغية الإنسان إيه المقصد الأسمى للإنسان؟ دخول الجنة. نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يبقى احصاها يبقى على طول كده يدخل الجنة. نعم. يقول بعد ذلك المطلوب ان احنا نقف على المراد، ما المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم من احصاها. يقول اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم من احصاها، فقال البخاري وغيره المحققين معناه حفظها، وان احدى الروايتين مفسرة للاخرى، يعني هي في رواية قال من احصاها وحفظها قال دخل الجنة، دخل الجنة. قال الخطابي رحمه الله يحتمل وجوها الرواية دي أو أحصاها تحتمل وجوها، الأول أن يعدها حتى يستوفيها بمعنى ألا يقتصر على بعضها فيدعو الله بها كلها ويثني عليه بجميعها فيستوجب الموعود عليها من الثواب، يبقى أن يعدها حتى يستوفيها. العد كده يبقى زي ما احنا بنرى الأولاد الصغيرة بتحفظ في الكتاب مثلا وهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الملك القدوس السلام المؤمن، هو كده ده عدها يعني؟ لا، كما يذكر كده عشان نفهم كلام العلماء. قال أن يعدها حتى يستوفيها بمعنى ألا يقتصر على بعضها فيدعو الله بها كلها ويثني عليه بجميعها فيستوجب المعود عليها من الثواب، يبقى تدعو الله سبحانه وتعالى. وطبعا هنا الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مش معناها كده الإنسان يفعل ما يحلو له في حياته الدنيا ومع ذلك يقتطع جانب الأوقات يعلم مدلول هذا الاسم ثم يدعو به ربه سبحانه وتعالى فقط. لا، طبعا هنا لوازم، يعني لوازم تحقيق الإنسان لهذه العبودية بهذا الاسم، كيف تدعو الرب سبحانه؟ مش ممكن الإنسان يدعو الرب سبحانه وتعالى يعني يقول اللهم اغفر لي ذلك الذنب هو أساسا لا يستحي من ربي في فعل الذنوب، يقترف الذنوب مقترع على ذلك، يعني على ذلك نقول لا، يعني هذا من باب حياء الإنسان من رب سبحانه وتعالى أن يكون قد أقلع عن الذنب حتى يدعو ربه، لأن قلنا في أساسا يعني دواعي عند دعوة الإنسان لرب سبحانه وتعالى، يبقاش قائم على الذنب كده ويقول أن الله غفور رحيم، الله عز وجل غفور رحيم حقا، ولكن يا ترى مع ذلك الموطن لا، هذا موطن كأنه موطن استهزاء كما يقول العلماء. الله عز وجل كما قال إن الغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، يبقى نقوله في بيئة معينة من خلالها يتم ذلك الدعاء. قلنا الدعاء ده يعني بنكلل به يعني سعي الإنسان، الدعاء ده يكلل به سعي الإنسان، لا نقول أنني توكلت على الله ثم يكون قدح في الأسباب، ترك الإنسان للأسباب وإهمال الإنسان للأسباب، التوكل على الله يبقى قام الإنسان بفعل ما أوجبه الله عز وجل عليه، وبعد ذلك يقول أنا لا أعتمد ولا أركن إلى تلك الأسباب، ولكن القلب لا يعلق إلا بالرب سبحانه. فلذلك يقول في نهاية المطاف توكلت على ربي يبقى التوكل ده امتى بياتي؟ يبقى بعدما ياخذ الانسان بالاسباب، لان ده اساس الاسباب، اقام الله عز وجل لنا تلك الاسباب. فاحنا بنتعبد لله عز وجل باقامه هذه الاوامر. وقلنا في النهايه نقول اننا لا نعتمد، والقلب لا يركن ابدا الى اي ثمن هذه الاسباب. اجرينا الاسباب على الظاهر كما امرنا ربنا سبحانه وتعالى، لكن القلب يعلق بالرب سبحانه، لا يلتفت الى اي ثمن الاسباب. ولذلك احنا لما نيجي نقرا في كتاب الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل كما بين: ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. يا ترى ايه اللي حدث؟ قلنا قالوا، قال الصحابه: لن نغلب اليوم من قله. يبقى هم اخذوا بالاسباب، اخذوا بالاسباب، لكن لما حدثت التفاته قلنا يسيره من القلب الى هذه الاسباب، معلوم ان هذه الحصون لم تفتح على الصحابه حتى عادوا انابوا ربهم سبحانه وتعالى، ففتحت بعد ذلك الحصون. قلنا لماذا؟ لان القلب التفت الى سبب من الاسباب. قلنا ده التفاتت مين؟ قلوب الصحابه رضي الله عنهم، وكان معهم النبي صلى الله عليه وسلم. لما التفت القلوب يعني شيئا يسيرا، ايه اللي حدث؟ يبقى هذه الحصون يعني لم تفتح للقوم حتى عادوا انابوا ربهم سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك نقول ان الاخذ بالاسباب يبقى ده امر مطلوب للانسان، لكن لا نعتمد ولا نركن ولا يطمئن الانسان لهذه الاسباب، ولكن طمأنينة الانسان ان يكون في تعلقه برب سبحانه وتعالى. يبقى كلام العلماء كما يقول الخطابي رحمه الله، هذا ان يعدها حتى يستوفيها، بمعنى الا يقتصر على بعضها، فادعو الله بها كلها. يبقى كل واحده نحقق بها العباده، كما نقول لما يجي مر كده على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمر عليك حديث الا وانت تقوم بتطبيق هذا الحديث حتى لو كان لمره واحده. يعني اي روايه كده بتمر علينا، يبقى المطلوب منك عشان تعبد ربك سبحانه وتعالى، يبقى هذه الروايه نقوم بتطبيقها حتى لو لمره واحده، يبقى ما تمرش علينا روايه الا ونقوم بتطبيقها. وبالتالي الامام احمد رحمه الله لما كده كتب وسطر ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحاجم درهما، قام فاحتجم واعطى الحاجم درهما. يقول له طب احتجم من ايه؟ هو بمجرد ان هو كتب الحديث فاحتجم واعطى الحاجم درهما، تطبيق للحديث، تطبيق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيش روايه تمر الا ونقوم بتطبيقها. كذلك لا يتعرف الانسان على اسم الله سبحانه وتعالى الا ونعلم كيف السبيل الى دعاء الله سبحانه وتعالى به، كيف السبيل الى ان نحقق العبوديه لله سبحانه وتعالى من خلال ذلك. قال ايضا الخطابي رحمه الله: الوجه الثاني المراد بالاحصاء الاطاقه، والمعنى من اطاق القيام بحق هذه الاسماء والعمل بمقتضاها وان يعتبر معانيها فيلزم نفسه بمواجبها. فاذا قال الرزاق وثق بالرزق وكذا سائر الاسماء. يبقى قلنا ساعات لما يضيق على الانسان يعني المساعة والمعايش، يبقى يقول الله سبحانه وتعالى: والرزاق ذو القوة المتين. نقول ده كلام معلوم، لكن لابد ان ينبثق من القلب في ثقة شديدة جدا، يعني ثقة شديدة يعني ان الله سبحانه وتعالى هو الرزاق وبيده سبحانه وتعالى ملكوت سماوات الارض. قلنا القلب لا يحدث فيه ركفة ابدا من ضيق العيش ولا ضيق ذلك الرزق، لا يرتجف القلب، وليس هناك نوع من انواع القلق والاضطراب، لان يقينا هذه ثقة. نقول يعني قال الله تعالى: ونتق الله يرزق من حيث لا يحتسب، ونتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فنقول والله الامر ده مش التجربة، لا ده ثقة بالله سبحانه وتعالى. ولما جي نقرأ كده ازاي يثق القلب بربه سبحانه وتعالى، قلنا في شواهد اقامها لنا ربنا سبحانه وتعالى. ننظر كده الى ام موسى عليه السلام، الله عز وجل قال لها ان النجاة لموسى عليه السلام يكمن، وهو طفل رضيع، ان تضعه في التابوت ثم تلقيه في اليم. يقول والله المعايير المادية، المقاييس المادية تقول ده يعني غلام، يعني ده غلام، قلنا صبي لسه رضيع، كيف يكون؟ يا ترى نفذت ثقة بالله سبحانه وتعالى. هاجر لما وضعها ابراهيم عليه السلام في الصحراء تكلمت مع ابراهيم عليه السلام بكلمة واحدة: الله امرك بذلك؟ قال نعم. قالت: اذا لن يضيع. ثقة بالله سبحانه وتعالى. قلنا دي صحراء جرداء ما فيهاش معلم ولا اثر لحياة، لا عشب ولا نبات ولا ماء، ولكن هي الله امرك بذلك؟ قال نعم. قالت: اذا لن يضيع. ادي موسى عليه السلام لما فرعون اتى على موسى، وبالتالي البحر امامهم وفرعون وجنده، والقوم قالوا إن المدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. قلنا ثقة بالله سبحانه وتعالى، يبقى في ثقة، قلنا ربط على قلب الإنسان، قلنا ثقة لا تتزعزع، لا تتزعزع، طمأنينة القلب، لا سبيل للقلق ولا الاضطراب. فلذلك لما الإنسان يدعو ربه سبحانه وتعالى ويتعبد ربه أنه الرزاق، قلنا ثقة بالله سبحانه وتعالى الرزاق، قلنا حتى لو ضاقت على الإنسان المعايش، قلنا يعني في غالب الأحوال الإنسان لما بيدعو ربه سبحانه وتعالى إن لم يستجب الرب سبحانه قلنا بيبقى فيه نوع من أنواع الركفة، أو نقول كده إن العبد بالاستعجال للأمر قلنا نوع من أنواع اليأس أن يدعو بذلك، فبينقطع عن الدعاء. طب ليه بتنقطع عن الدعاء؟ قلنا يبقى لو كان الإنسان فيه ثقة برب سبحانه وتعالى بغض النظر إن كان أتت الإجابة أم لا، لكن دايما بندعو ننتظر الإجابة. يعني الخلل دايما بيحدث إن العبد لما يدعو ربه سبحانه وتعالى بينتظر الإجابة. قلنا إن كان الإنسان في كرب دعا ربه سبحانه وتعالى، قلنا إذا لم يفرج ذلك الكرب يبقى على ذلك الإنسان ييأس ثم ينقطع بعد ذلك عن الدعاء. نقول لا، أنت تعبد لله سبحانه وتعالى بالدعاء بغض النظر أجيب الإنسان لمسألة أم لا. قلنا لأننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد يؤخر لك ثواب ذلك الدعاء إلى يوم القيامة، وهذا يكون في صالح الإنسان، هذا يكون في صالح الإنسان. قلنا الابتلاءات ده هي يبقى في صالح الإنسان، نعم، قلنا لأن دي منزلة، يعني الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى المنزلة بعمله، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يشدد عليه البلاء والمصائب حتى يصبر فيرقى عند ذلك. ونبقى ده نوع من أنواع أساسا إضافة الثواب للإنسان، يبقى الثواب لا يضاف للإنسان بمجرد العمل اللي هو تقرب به رب سبحانه وتعالى، ولكن عن طريق الابتلاءات فيصبر. وهذه البشرة الكبيرة التي بشر بها ربنا سبحانه وتعالى الصابرين كما هو معلوم. فعلى ذلك لما تيجي تدعو ربك سبحانه وتعالى يبقى تستصحب كده، يعني ليس بالحتم واللزوم أن يكون إجابة هذا الدعاء أو المطلب ده، ولكن نقول أنك لا تنتظر أن تجاب إلى دعوتك، ولكن إحنا بنتعبد لله سبحانه وتعالى. قلنا بيبقى هذا بلاء، الإنسان بيلجأ إلى الرب سبحانه وتعالى، لو لم يكن ذلك البلاء يبقى لن يكون الدعاء، لن يكون الدعاء. غالب أحوال الإنسان أنه لما يدعو بيدعو دعاء المسألة نزلت به حاجة فيدعو ربه سبحانه وتعالى. فننظر كده إلى هذه المنن، منن من رب سبحانه وتعالى، لولا أن الحاجة دي نزلت بالإنسان ما لجأ الرب سبحانه وتعالى والدعاء. والدعاء والعبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذا الدعاء ينبغي للعبد أن يكون ذليلا منكسرا بين يدي الله سبحانه وتعالى، لكن لا سبيل إلى ذلك إلا لما ينزل البلاء والحاجة بالإنسان. يبقى هذه منا ورنا من الرب. لذلك قال العلماء كم من محنة قد طوت في طياتها المنح والرحمات، هي محنة في الظاهر لكن بها منح ورحمات كثيرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الإنسان يجهل العاقبة، الإنسان بيجهل العاقبة. لذلك ليس لنا سبيل إلا أن نسلم لقدر الله سبحانه وتعالى وقضائه. فلذلك قال المراد بالإحصاء الإطاقة، والمعنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها، وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بما واجبها. فإذا قال الرزاق وثق بالرزق، وكذا سائر الأسماء. قال أيضا الوجه الثالث المراد بها الإحاطة بجميع معانيها، وقيل أحصاء عمل بها. فإذا قال الحكيم قال سلم لجميع أوامره وأقداره، وأنها جميعها على مقتضى الحكمة. إذا قال القدوس استحضر كونه مقدسا منزها عن جميع النقائص، قال واختاره أبو الوفاء ابن عقيل. فعلى ذلك قال لما يقول الحكيم يسلم لجميع أوامر الله سبحانه وتعالى وأقداره، وأنها جميعها على مقتضى الحكمة. والإنسان مش مطالب أبدا أن يبحث عن الحكمة في هذا الأمر أو الحكمة في ذلك النهي، لكن يقينا كده ثابت في القلوب أن أفعال الرب سبحانه وتعالى مبنى على حكمة، أوامر الرب سبحانه وتعالى وهي مبنى على حكمة، ظهرت الإنسان أم ننتظر. والمؤمن لا يسعى أبدا أن يبحث ما الحكمة في ذلك الأمر، يقول لماذا أمر الله عز وجل بكذا، لماذا نهى عن كذا، هذا ليس مطالب به المؤمن، أنت لم تطالب بذلك، أنت عبد مربوب، أنت أسلمت الوجه لله سبحانه وتعالى، وبالتالي تسلم النفس كاملة الجوارح والأركان وكذلك القلب تسلمه لربك سبحانه وتعالى. كل ما في الأمر إن أنا حالي كحال آلة الاستقبال، بستقبل الأوامر لأقوم بالتنفيذ، أقوم هذا أمر الله عز وجل يبقى أسعى كيفية التنفيذ، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أسعى إلى التنفيذ. أنت عبد كده مؤهل للتسليم وكذلك للاستقبال ثم التطبيق. فليس مطالب من الإنسان أن يبحث عن علة او الحكمة من ذلك الامر او من ذلك النهي او لماذا فعل الله سبحانه وتعالى كذا. الله عز وجل كما قال لا يسأل عما يفعل هم يسألون. وكذلك ايضا ربنا سبحانه وتعالى حكيم، حكيم في افعاله سبحانه، حكيم في اوامره في نواهيه، حكيم في اقداره، حكيم في شرعه سبحانه وتعالى. فنسلم لحكمة الرب سبحانه وتعالى. قال واذا قال القدوس استحضر كونه مقدسا منزها سبحانه وتعالى عن جميع النقائص، عن جميع النقائص. فإياك والقدح في ربك سبحانه وتعالى، إياك وأن الإنسان لابد أن يكون منزها رب سبحانه وتعالى من أي عيب ومن أي نقص. قال ابن بطال رحمه الله طريق العمل بها، قال أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصال بها. ابن بطال رحمه الله الطريق العمل بها ازاي بيسر لنا الطريق. قال ان ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم، فقال ان العبد يقوم بتمرين النفس على ان يصح له الاتصال بها. قال يعني فيما يقوم به وما كان يختص به نفسه كالجبار والعظيم، فعلى العبد الاقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها. وما كان فيه معنى الوعد يقف فيه عند الطمع والرغبة، وما كان فيه معنى الوعيد يقف منه عند الخشية والرهبة. معنى كلام انه قال رحمه الله قال فيه اساسا اسماء لله سبحانه وتعالى، يعني ينبغي للعبد ان يتعبد لله سبحانه وتعالى من خلالها. صورة التعبد ان العبد يوصف ايضا يكون له حظ من ذلك الامر، كما نقول ان الله تعالى عفو يحب العفو، فقال الله سبحانه وتعالى والعافين عن الناس، يبقى الله عز وجل عفو. وقلنا يبقى الإنسان يمرن، يبقى فيها نوع من أنواع ترويض النفس أن يتخلق بخلق العفو. الله سبحانه وتعالى جواد كريم، يبقى لك أيضا أنك أنت تتصف بالجود والكرم والعطاء. الله سبحانه وتعالى رحيم، تتصف أيضا أنت بالرحمة. يبقى نسعى كده، يبقى فيه بعض صفات من صفات الرب سبحانه وتعالى، يبقى تعبد العبد من خلالها هو أن يكون لك حظ من ذلك. حظ، يبقى كيف يكون حظ؟ قلنا انك انت ايضا تتسم بالعفو وبالصفح بالاحسان بالكرم بالجود. يبقى مش عبارة انها تعبد الله سبحانه وتعالى، يبقى صورة التعبد ان الانسان يقوم بالتنفيذ. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما حث على العفو قلنا ننظر كده الى العفو الله عز وجل. نتخيل كده ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لما اوذي في عرضه وتكلم مصطح بن اثاثة، وده قريب لابي بكر، تكلم عن عائشة في حديثة الإفك. قلنا الآيات بعد كده لما أبو بكر الصديق قال وأقسم برب سبحانه وتعالى لأن هذه النفقة التي كان يعطيها لمصطح، نزلت الآيات بعد ذلك قال الله تعالى ولتعفوا ولتصفحوا، بعدما أمر الله عز وجل أن يقوم بالنفقة قال ولتعفوا ولتصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. العفو والصفح، قلنا مع أن الأمر قاسي على النفس، نقول أن أبو بكر الصديق والله لا يلام لما قطع النفقة عن مصطح بن أثاث. قلنا أساس أنه تكلم في عرض عائشة، وقلنا يعني كيف يكون ذلك؟ انت تمد له يد الاحسان هو يطعم فيك، فنقول له يبقى المقابل نمنع ذلك، هذا لا يستحق. قلنا اصحاب العقول لا يختلفون على ذلك، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يرينا كيف يكون العفو، كيف نطبق العفو. قلنا مع شده جرم ذلك لكن الله سبحانه وتعالى قال وليعفوا وليصفحوا. العفو والصفح هذا احب الى الله سبحانه وتعالى، هذا احب الى الرب سبحانه. يبقى يرى سبحانه وتعالى خلق العفو على الانسان، ولذلك مدح وقال والعافين عن الناس. ايضا الانسان لا يكون مسارعا في الغضب، لا يكون مسارعا للغضب. رحمتي، قال الله تعالى وكتب على عرشه ان رحمته سبقت غضب، وبالتالي يبقى هنا لكن لا تسارع. ولذلك قال النبي لا تغضب، يبقى لا تغضب. والله تعالى كما قال والقاذمين الغيظ، يبقى الكظم الغيظ، مع ان في غضب ولكن لا تقوم بإنفاذ ذلك الغضب. قلنا على الرغم من وجود المقدرة على إنفاذه لكن طاعة لله سبحانه وتعالى، لما بتتركها يبقى طاعة لله سبحانه وتعالى. أن الأخلاقيات من الإيمان مظهر من مظاهر الإيمان، يبقى المطلوب من الإنسان أن في أسماء لله سبحانه وتعالى وصفات مطلوب الإنسان أو قيام الإنسان بالتعبد لله سبحانه وتعالى بها هو أن الإنسان يتسم بذلك. قلنا الأمر محتاج إلى إيه؟ تمرين، ومحتاج إلى ترويض النفس. لذلك قال العلماء يبقى لابد الإنسان أن يقوم بترويض النفس على ذلك الخلق الصالح، يبقى ترويض النفس عشان أنا أتسم بأي خلق والأخلاقيات أركز عليه، وبالتالي نشوف الخطوات العملية لغاية لما يستقر هذا الخلق داخلي. لغايه لما يستقر الخلق ده داخل الانسان. قلنا عشان ما يبقاش في نوع من انواع التشتت عند الانسان يبقى خلق العفو. نتمرن كده يبقى العفو فين؟ يبقى نحط والله حيثيات معينه وضوابط معينه، نبدا انا اسعى ان اتسم بذلك الخلق، اوصف بذلك الخلق، وبعد ذلك تنتقل الى اخر وتنتقل الى ثالث. ان الخلق الاول يعني جانب الاخلاق التي تلي بعد ذلك هيكون ايسر ما يكون. فلذلك قال ابن بطال رحمه الله طريق العمل بها ان ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم فيمرن العبد نفسه على ان يصح له الاتصاف بها. قال يعني فيما يقوم به، يبقى يظهر في اعمال الانسان وما كان يختص به نفسه كالجبار والعظيم، فعلى العبد الاقرار بها والخضوع لها. في اسماء الله سبحانه وتعالى قلنا هذه اسماء ليست لها اشتراك، ليست لها اشتراك، لا يوصف بها الا الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي الجبار العظيم. طب ده يا ترى تفعل ايه عند الانسان؟ يبقى فيها الخضوع والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل كما قال انما يخشى الله من عباده العلماء العارفون بربهم سبحانه وتعالى. وقلنا هيظهر عليهم علامات الخضوع والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، وبالتالي الانسان كلما تعرف على ربه كلما ازداد خضوع الانسان لربه، انكسار الانسان من يدي الله سبحانه وتعالى، كلما ازداد تواضع الانسان. قلنا لماذا؟ كلما ازداد معرفه الانسان بربه سبحانه وتعالى. قال وعدم التحلي بصفه منها وما كان فيه معنى الوعد يقف عند الطمع والرغبه. الله سبحانه وتعالى يعني يرغب العباد في الجنه، يرغب العباد في كذا وكذا، فيها كذا وفيها كذا، فيها ترغيب. يبقى لابد يكون عندك طمع في ذلك. طبعا هنا مش طمع معناه الانسان يتمنى وانتهت القضيه، لا، يعني يكون في طمع في رحمه الله سبحانه وتعالى، في طمع في ان نكون من سكان الجنه، يعني في طمع. الطمع ده يظهر على حال الانسان، حال الانسان هو بيسعى فعلا وبياخذ بالخطوات الجديه لكي يصل الى ذلك المرغوب. ان كان في نوع من انواع الوعيد يبقى في رهبه، وبالتالي الانسان يكون ابعد ما يكون. يبقى لماذا لم تفعل كذا؟ قلنا لان الله سبحانه وتعالى حذر منها وفي وعيد على ذلك. يبقى في وعيد، مجرد ان اتى الوعيد هنكون ابعد ما نكون. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المر بين يدي المصلي، يعني لو علم المر يعني ما فيها من الاسم، قلنا لمكث 40. يبقى لو علم الانسان كده يبقى المرور بين ايدي المصلي قلنا ده هيبقى فيه اسم، ماذا يفعل؟ يبقى هنا نقول في الحاله دي نقف عند ذلك الحد، نقف لا تجاوز، لا استطيع ان امر امام انسان يصلي. لماذا؟ قلنا لهذه روايه، وبالتالي قلنا اي روايه فيها وعيد تقف عند حدودها وتعلم ايضا كيف يكون التنفيذ. تركك لها يبقى هنا، يبقى لان الله سبحانه وتعالى رهب العباد وخوف العباد من النار، فلا بد ان يضع عليك ذلك الخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى. يبقى ربنا سبحانه لما خوف العباد بالنار قلنا يبقى ده رادع عشان احنا نرتدع، ويخاف الانسان من عقاب الله سبحانه وتعالى. يبقى اي ايه فيها وعيد يبقى نقول ان دي هتكون جالبه للانسان يرهب ان يقع في ذلك المحظور. اي ايه فيها وعد يبقى فيها ترغيب يبقى نقول ان رغبه العبد لابد ان تكون ظاهره، والظهور ده هيكون من خلال طبعا اقوال وافعال العبد. قال والظاهر ان معنى حفظها وحفظها واحصائها هو معرفتها والقيام بعبوديتها. يبقى الظاهر ان معنى حفظها واحصائها هو معرفتها والقيام بعبوديتها. يبقى بتتعرف الاول على مدلول هذا الاسم، وبعد كده نتعرف ايه المواطن الذي نطبق من خلالها العبوديه الحق لله سبحانه وتعالى عشان نظهر هذه العبوديه من خلال ذلك الاسم. يبقى نقول بعد ذلك تقوم بها بالتنفيذ وتقوم ايضا بتحقيق هذه العبوديه. كما ان القران لا ينفع حفظ الفاظه بل لا يعمل به، بل جاء في المراق من الدين انهم يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم. يبقى القران كده يا ترى الانسان حفظ القران هينتفع به؟ نقول لك ايوه نعم هينتفع به، لو حفظ القران هيقال له يعني اقرا وارتقي كما كنت تقرا في الدنيا. نقول لك بس الكلام ده امتى؟ لما يدخل الجنه. ودخول الجنه يكون عن طريق الاعمال، وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون. فدايما كده بيبقى فيه ساعات بعض المفاهيم الخاطئه. يبقى يقول لك القران ده ينفع صاحبه لما يقال له ارقى اقرا وارتق كما كنت تقرا في الدنيا فان منزلتك مع اخر ايه. الكلام ده لما بس الاول يدخل الجنه، وان عشان يدخل الجنه يكون مطبق لما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى كما قال أفلا تدبر القرآن مع قلوب يقفلون، بل لازم يكون فيها أساسا يعني تدبر وتفكر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك. يبقى نقول الكلام ده مش للي ما بيقرأش، ده اللي بيقرأ، ده الكلام ده للي بيقرأ القرآن. نقول القرآن ده إما حجة لك وإما يكون حجة عليك. حجة لك لما تقوم بالتطبيق، تمر الآية، يا ترى الإنسان لما يقف كده ونقول أن الله سبحانه وتعالى سائلك عن الآية، أين كان التطبيق؟ أين تطبيقك للآية؟ يا ترى هتقول إيه؟ يبقى الآية مرت علينا أهو، أين ذلك التطبيق؟ ما أنت تسأل كده عن العمل بالآيات، فيا ترى ماذا تقول؟ فالقرآن عند ذلك حجة على هذا الإنسان، أنه يحفظ الآيات ويردد الآيات، لكن هو لا يقوم بتطبيقها، وبالتالي يبقى القرآن حجة على الإنسان، حجة على الإنسان. يبقى الإنسان مش عبارة عن حروف، هنقيم الحروف، الحروف والحدود، المعلومات أو المعاني التي دلت عليها الآيات، الأحكام التي اشتملت عليها الآيات، وإلا لماذا أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن؟ وأن القرآن ده هو دستور قائد المسلم في سير إلى رب سبحانه وتعالى، وفي سير الدار الآخرة. قلنا القرآن هو المرشد والدليل، مرشد ودليل، معقول يبقى أنا معايا مرشد ودليل، أنا معناها يبقى طالما ماسكه في إيدي يبقى ده مرشد ودليل، ولا المرشد والدليل معناها إن أنا بنفتح ونشوف والله الخطوة الجاية هنعمل إيه؟ هو ده المرشد، ده مرشد الإنسان ودليل الإنسان، فعلى ذلك يبقى الإنسان يحذر أن يكون هناك آية وضعها في جوفي أو مر علي أو استمع إليها، والآية ليس لها عمل، ليس لها رصيد من العمل عند الإنسان، لأنه يعني يقول لك قف مع كل آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن تقف مع كل آية، وكل آية تستوقفك، ثم تقول ماذا أراد الله عز وجل بذلك الخطاب؟ إيه الحكم اللي دلت عليه؟ إيه المعنى اللي دلت عليه؟ طب إزاي أنا أقيم هذا الحكم؟ وبالتالي إحنا دايما كده يعني نتناول الكلام من الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يتعلمون العشر آيات، ثم لا ينتقلون لغيرها إلا بعدما يعلموا ما فيها من أحكام ثم يقومون بتطبيقها، فتعلموا القرآن والعلم والعمل. كما قال عبد الرحمن السلمي رحمه الله، قال كان في من يقرؤون القرآن، كان ابن مسعود وأبي بن كعب وعثمان بن عفان يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يلقنهم العشر آيات ويعلمهم أيضا ما فيها من أحكام وما أيضا ما دلت عليه من معاني، ولا ينتقلون لغيرها إلا بعد العمل بها، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل، يبقى تعلمه كده. عشان كده ساعات الإنسان يسعى إلى حفظ القرآن يكون همه وبغيته، قلنا والله ده أمر طيب، لكن أين إقامة الإيمان؟ الإيمان ده هو اللي هيحرك لك الآيات، يحرك الآيات. إيمان الإنسان برب سبحانه وتعالى، معرفة الإنسان برب سبحانه وتعالى، هو اللي بيخلي الإنسان يعني يحرك القرآن والسنة في حياته، هنا أفعل كذا لأن الله تعالى قال كذا، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، هنا لا أفعل، لماذا؟ لأن الله تعالى نهى عن كذا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا. كل إنسان يجلس كذا في مجلس غيبة ويتكلم، ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر ونهى عن ذلك؟ ألم تعلم أن الله تعالى نهى عن ذلك؟ مش مستحضر، مش مستحضر الآية، ولكن قلنا هو ماضي في حياته، قلنا عمل نوع من أنواع الفصل بين المعلومات والمعرفة وبين التطبيقات في حياته، حياته كلها تسير يعني قلنا على غير الكتاب والسنة، بعيدة، كأن الكتاب والسنة ده التعبد به في قراءاته أو في معلومة بنحفظها أو مثلا في درس علم، وبعد ذلك إن خرج الإنسان من المسجد يبقى ليس له علاقة بالكتاب والسنة، لا، احنا نتعلم الكتاب والسنة عشان لما نخرج من المسجد يبدأ التطبيق. بنيجي نتعلم كده آية بتتكلم عن البيع والشراء أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن البيوع، واحنا هنبيع ونشتري في المسجد، ده ممنوع البيع والشراء في المسجد، يبقى دي بنتعلمها ليه؟ عشان اول ما نخرج المسجد يبقى هو ده التطبيق العملي. تعلم الاخلاق ليه؟ طب ما احنا جالسين مفيش اي نوع من انواع التعامل، يبقى لما نيجي نتعامل خارجيا يبقى هذه اخلاقيات لابد من تطبيقها، يوسم بها الانسان ثم يطبق هذه الاخلاقيات من صدق وامانه او غير ذلك من الاخلاقيات التي نادى بها ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك قال والظاهر ان معنى حفظها واحصائها هو معرفتها والقيام بعبوديتها، كما ان القران لا ينفع حفظ الالفاظ من لا يعمل به، بل جاء في المراق من الدين انهم يقرؤون القران لا يتجاوز حناجرهم. لما اتكلمنا عن الخوارج وصفهم لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال تحقرون صلاتكم الى صلاتهم، قال الصحابه تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وصيامكم الى صيامهم، قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يبقى القرآن حلقي. وكانوا يقرؤون، قلنا كان القوم يعرفون بكثره قراءتهم لكتاب ربهم. لذلك ورد انهم يقرؤون قراءه لينا الرتبه، قلنا من كثره التلاوه الايات خلاص يعني بيستجلب الايه بسرعه، قلنا لانه اعتاد على كده اعتاد. ولكن ليس لها قلنا معلا في حياته لا ضبط سلوك ولا ضبط معاملات ولا اي شيء، كل ما في الامر ان هو يعني قال النبي يعني صلاتهم كانوا بيجتهدوا في الصلاه وفي الصيام وفي العبادات، لكن ابعد ما يكونون، يكفي ان هم استحلوا دماء المسلمين. يبقى على ذلك قال يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز طراقيهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك العبره مش بحفظ القران فقط، التطبيق والاصل فيه التطبيق، انك انت هتسال وسبيل الانسان لدخول الجنه هو ان يوفق بالعمل بالكتاب والسنه، حتى لو كان حافظ القدر الذي يقيم به الصلاه، لكن كل تطبيقاته حول الايات الى برنامج عملي. وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ثم شرع بعد ذلك المصنف في بيان كلام ابن القيم، هو كلام قيم من ابن القيم رحمه الله، ايضا في الدلاله على معنى او مراد النبي صلى الله عليه وسلم من احصاها، فبيذكر لنا صوره من صور التعبد ببعض اسماء الله سبحانه وتعالى، وكيف نقيم مشاهد هذه الايات في حياتنا، ازاي نشاهد الايات دي في حياتنا. فبينقل لنا كلام ابن القيم رحمه الله، وحنرجع عنه الكلام باذن الله سبحانه وتعالى المره القادمه. نكتفي بذلك القدر.